قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، ينسب لأبيه فيقال عبد الله بن مالك، وينسب لأمه فيقال ابن بحينة، وبحينة اسم أمه، قيل اسم لجدته وهو قول ضعيف، ولكنها بحينة بنت الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، فهي مطلبية، وهو من أزد شنوءة، أبوه مالك القشب، وكان حليفا للمطلب للحارث في عبد مناف، ولذلك هو من أزد شنوءة رحمه الله. وهذا الصحابي الجليل ينسب لأبيه وأمه، فاجتمعت الصحبة في أبيه وأمه، وهذا قليل في الصحابة، كعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صحابي وابن صحابي وصحابية، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فعبد الله بن مالك بن بحينة هذا الصحابي الجليل، وهو راوي حديث السهو في صلاة الظهر المشهور، روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. وقد تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفة السجود القولية والفعلية، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن الصفة الكاملة، شرع في بيان الأحاديث التي تنبه على بعض الصفات في بعض أركان الصلاة ومنها السجود. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، هذا التفريج المراد به أنه يبعد عضده عن جنبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يسمى بالتخوية، ويقال جخ في صلاته وجنح في صلاته، كل هذا بمعنى المراد به أنه كان يباعد صلوات الله وسلامه عليه حتى يرى بياض إبطيه، وفي رواية وضح إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تقدم معنا بيانه وتفصيله في السجود، وأن الساجد لا ينبغي له أن يلصق عضده بجنبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي إذا سجد أن يبدي عضده عن جنبه، وأنه يدعم براحتيه، وأنه يعتمد على صدور قدميه، فإذا فعل ذلك سجد منه كل عظم، وهذا من أبلغ ما يكون في تحقيق السجود على الوجه الأكمل والأفضل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عن أن يبسط الرجل يديه كما يبسط الكلب يديه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وقد تقدم معنا بيان ذلك وشرحه كله. نعم.